الكوارتيون كله للحضارة في المغرب في كلها. المقدمة هذا كل من أولى من مسجد مدينة البعوث الإسلامية في مدينة القاهرة، تلك المدينة المباركة التي تحتضن الطلاب المبعوثين من بلادهم للدراسة بالأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا نحتفل بذكرى مولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي ملأت الأرض نورا وستملأ الأرض نورا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وما زال النور الذي شاع في الجزيرة العربية ببعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يشع في الوجود كله. ولأجل ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ننصت خاشعين إلى آيات الذكر الحكيم. إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، النور المبين والشفاء النافع، عصمة من تمسك به ونجاة من اتبعه. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين هنا وفي كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة التي نبدأ بها حفلنا هذا الذي ننقله لكم من علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء لا نفرق بين أحد من رسل لا نفرق بين

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إن الله لا يخفي عليه شيء في

الذي تقيمه إذاعة القرآن الكريم طوال هذا الشهر العظيم المبارك شهر ربيع الأول، احتفالا بمولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. استهللناه بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي.